السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونحن بفضل الله رفع الله لمشارف الانتهاء من كتاب الشرك بين القديم والحديث، وما زلنا في باب الإخلاص، ورأس الأمر الإخلاص. فإن الله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أنبياءه وأصفياءه وأولياءه بالإخلاص في العبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الرياء وعدم الإخلاص، قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله. الأصل الكلام اليوم على موانع الإخلاص، وقلنا موانع الإخلاص كثيرة، منها أو أعظمها الشرك بأنواعه، وحب الدنيا والطمع في الرياسة والتقدم والظهور بين الناس والمدح والثناء. طبعا كل ذلك يجمعهم الرياء، لذلك نقول أصل الأصول في هذا الباب هو الرياء. يعني الرياء هو الذي حمل الناس على عدم الإخلاص. وممكن أن المسألة لا تكون رياء، لكن حبا في الورياء، حبا في الدنيا، حبا في الرياسة والتصدر للناس، أيضا هذا يمنع من الإخلاص. والحق بأن الرياء أقبح الذنب، وهو من أفحش الذنوب هو الرياء. يعني لو لم يكن في الرياء إلا استهزاء بالجبار الذي يطلع على سر القلب لكفى. لذلك قال علماؤنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله بهم. الرياء غدر، ويعقد لكل غادر يوم القيامة لواء يقال غدرة فلان. وهذا غدر أيما غدر، لأنه الله جل وعلا خلقه للإخلاص وأن يصرف العباد له، فالتفت قلبه لغير الله إلا في علا. وأيضا الرياء محبط للعمل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسير الرياء شرك أصغر، أما كثير الرياء فشرك أكبر. اليوم إن شاء الله يعني نحاول على إطلالة نتكلم على كيفية أن يدفع المرء الرياء، وإلا ما منا من أحد إلا ويذهبه الله بالتوكل. فالرياء داء عضال، فلا بد الإنسان أن يعرف على هذا الداء العضال كيف الدواء الناجع لهذا الداء العضال. حق يعني نقاط يسيرة نجمعها حتى ندفع عن أنفسنا هذا الباب الشديد الذي يمكن أن يعني يهلك المرء دون أن يدري. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم تعلم العلم لغير الله، عالم متصدق مجاهد. العالم بعدما يذكره الله تعالى بنعائمه يقول: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ثم يزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. أول النقاط أو أول الطرق والوسائل لدفع ودرء هذا الداء العضال الذي هو يفسد على المرء قلبه، أولها حسن مراقبة الله جل في علاه. حسن المراقبة لله جل في علاه، وهذا عبادة الله بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرء إذا استشعر في لحظات حياته بأن الله جل في علاه يطلع على سر قلبه ويطلع على ما يختلج في نفسه، فإنه سينكسر، سيستحي من الله جل في علاه أن يلتفت القلب لغيره، لا سيما وأن الله جل في علاه حدد هذا في كتابه وسنة نبيه، أنه لا التفات للقلب لغير الله جل في علاه. لا يقبل الله ذلك بحال من الأحوال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. لذلك قال ابن عباس الفقيه حبر هذه الأمة: من قال لولا الكلب لسرق السارق فقد أشرك. التفت قلبه للسبب، حتى التفات القلب للسبب لا يقبله الله جل في علاه. وقلنا عند بعض المفسرين: في قول الله جل في علاه ناقل يعني يقص علينا على ما دار بين يوسف وبين الرجل الذي نجا، قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. التفسير على فأنساه الشيطان ذكر ربه، هل الكلام هنا على يوسف الضمير عائد على يوسف أو الضمير عائد على الذي نجا صاحب الخمر؟ الغرض المقصود أن المسألة فيها نوع التفات، وهو إن كان يسيرا لا يقبله الله جل في علاه، فالله يغار سبحانه جل في علاه، فدوام المراقبة وهذه شاقة شديدة على كل إنسان، فالله جل في علاه يعين عليها دوام المراقبة، أنه كلما يعني استشعر بالتفات قلبه علم أن الله جل يعلم السر وأخفى، وأن الله جل في علاه ناظر إلى قلبه ومحاسبه على ذلك، لأن الله تعالى قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا من السبل لقطع باب الرياء مشاهدة الإحسان، أن يرى إحسان الله عليه، يتذكر بنعماء الله جل في علاه، إذا قام يصلي وقد رزقه الله الصوت الحسن يتذكر أن صوته الحسن هذا ليس منه بل هو من الله جل في علاه، إتقانه في القراءة ليس منه بل هو محض منة من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله تعالى وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فمشاهدة المنة فيها انكسار، فيها انكسار واستحياء، والمرء إذا انكسر أمام ربه جل في علاه واستحيا بقلبه من ربه جل في علاه كان الحياء أشد وأعظم في التفات القلب لغير الله جل في علاه، فأن يستخدم لأن يستخدم هذه النعمة فيما يرضي الله جل في علاه أولى من أن يستخدمها فيما لا يرضي الله جل في علاه، فإن التفات القلب أعظم الجحود بهذه النعمة، التفات القلب عن الله جل في علاه المنعم الأول، فهذا من أمن من أعظم ألوان الجحود، والجاحد يبعد عن ربه بعدا عظيما ولا يزداد من ربه إلا بعدا. أيضا من ذلك أن يتذكر المرء في كل لحظاته بوظيفة العمر، الله تعالى ما خلقه إلا لشيء واحد، فالتفات القلب هذا يبعده عما خلق له، الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، وكأن هذا التفسير فيه ما فيه من اللفتة العظيمة جدا. ما هي يا عمر؟ قلناها قبل هذا حجر، هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، دل ذلك على أن التوحيد عبادة والعبادة توحيد، على أن التوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد، فتكون العبادة توحيدا لا تكون العبادة توحيدا إلا بالإخلاص. ممتاز، لا تكون العبادة توحيدا قط إلا بالإخلاص، أن يفرد الله تعالى فقط بهذه العبادة، أن القلب ينصب بصر القلب على الله جل في علاه لا إلى غيره. أيضا من ذلك سوء الظن بالنفس، يعني الأسباب التي يعني تمنع المرء من الرياء سوء الظن بنفسه، دائما يسيء الظن بنفسه، يعلم أنه لو ترك لنفسه هلك، ويعلم أن الله تعالى لو أراد هلاكه واستدراجه لتركه لنفسه وما وفقه بأن حال بينه وبين نفسه، كلما أساء الظن بنفسه يقول انظر التفت القلب الآن لا يلتفت إلا إلى الله جل في علاه، المرائي يعني يقول هذا العمل لا يكون لا جل في علاه، فيذكر نفسه دائما بقول المسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شأن أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ودائما عندما يقدم على عمل يدعو الله جل في علاه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وهو مع ذلك يسيء الظن بنفسه ويخشى على نفسه، كما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا الرياء نوع نفاق، لذلك قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، لا يأمنه إلا منافق، كما قال الحسن البصري لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. أيضا من الأسباب التي تقطع سبل الرياء النظر إلى عقوبة الرياء في الدنيا وفي الآخرة، النظر إلى عقوبة الرياء في الدنيا وفي الآخرة أمر ليس بالهين، أما في الدنيا فالفضيحة، ولذلك العلماء يقولون العقاب بنقيض القصد شرعا وقدرا، العقاب بنقيض القصد شرعا وقدرا، فاهم عمر؟ فاهم شرعا؟ طب كيف ده شرعا برضو؟ الله العظيم، العقاب بنقيض القصد شرعا وقدرا، شرعا لا يرث القاتل، هو قتل لما قتل لإسراع الإرث فيمنع منه، هاي شرعا شرعا يعامل بنقيض قصدي وقدرا. هذا هو المنافق. المنافق دائما يعامل بنقيض قصدي. المنافق يرتقي او يقول يفعل ذلك ليرتقي منزله عند ايه؟ عند الناس. يجعله الله لا تحت تحت تحت تحت اقدام الناس. من ارضى الله على سخط الله ارضى الله ارضى عنه الناس. ومن ارضى الناس على سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه ايش؟ واسخط عليه الناس. هذه هو. فاذا هو لما ينظر الى العقوبه عقوبه المرائي في الدنيا في الاخره الاولى بانه يؤتى بنقيض قصده لا يصل الى ما يروم اليه بحال من الاحوال الى ما يصب اليه بحال من الاحوال. هذه واحده. الامر الثاني بانه يفضح على رؤوس الخلائق. من راى راى الله هذا في الدنيا. من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به في الدنيا. في بعضهم حمل هذا الحديث على الاخره لكن هو على العموم في الدنيا وفي الاخره. من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به والمنافق يؤتى بنقيض قصدي. هذا في الدنيا. طب وفي الاخره؟ اما في الاخره بعد الفضيحه بعقد لواء الغدر يزجي الى نار جهنم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار ثلاثه مجاهد متصدق عالم كل منهم يقول فعلت ذلك لك فيقول الله تعالى كذبت. فعلت ليقال متصدق فعلت ليقال شجاع فعلت ليقال عالم فيزجي بهم في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان بعار وشنار. وفي الاخره النار. هذه عقوبة المرائي. فلو وضع هذه العقوبة نصب عينيه لا يمكن أن يتحرك تحركا يبعده عن ربه دل في علاه. أيضا من ذلك أن ينظر إلى إلى إلى فضل الإخلاص بالنقيض وبضدها تتبين الأشياء. فضل الإخلاص أن الإنسان إذا أخلص لله دل في علاه فإن الله يزين قلبه ويزين نفسه ويرفعه على رؤوس الخلائق. وما كان لله دل في علاه دام واتصل. وقد قال بعض العلماء أن من أخلص الله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة منه. العجيب بأن الغزالي تكلم بكلام أعجب من ذلك. قال فأخلصت لله واجتهدت على الإخلاص لله 40 يوما فلم تتفجر الحكمة. فقال لي بعض العارفين قال أنت أخلصت للحكمة وما أخلصت لله جل في علاه. يعني هذا إخلاص مدخول. ده معنى ذلك نحن موتى. يعني ده معنى ذلك أننا أصلا إحنا في القبور الآن لسنا في الدنيا. معنى ذلك نحن موتى حقا والله. ولذلك المغبون هو الذي يتوكل على الله على رغيف العيش. سيأتيه رغيف العيش حقا سيأتيه. ما يوم يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على النصر أتوكل على النصر لنصرة الدين جل في علاه يتضمن الأخرة والدنيا. فأن يرى فضل الإخلاص بأن المرأة ما أخلص لله جل في علاه إلا ورفعه على الرؤوس. وما أخلص لله جل في علاه إلا وأدام الله ذكره وخيره وجعل الثناء عليه حتى بعد الممات كما حدث مع الأئمة الأربعة ومع السلف الصالح الذين ما زلنا نتردى عليهم إلى يوم الناس هذا. وأما في الآخرة فالنجاة لا تكون إلا بالإخلاص. وقبول الأعمال لا يكون إلا بالإخلاص. ودخول الجنان لا يكون إلا بالإخلاص. لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والنفس المسلمة هي التي أخلصت لله جل في علاه. نفس مسلمة تضمنت المؤمنة. والإيمان لا يكون إلا بتمام الإخلاص لله جل في علاه. فلن يدخل الجنة أحد لم يخلص لله جل في علاه بحال من الأحوال. لا سيما أن العمل قبوله يشترط فيه الشرط الأكيد بالإخلاص. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصوا وأصوبوا. فقالوا ما أخلصوا ما أصوبوا. قال إذا كان العمل صوابا ولم يكن إخلاصا يعني متابعا فيه نفسه ما يكن إخلاصا لا يقبل. وإن كان العمل إخلاصا ولم يكن صوابا لا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. من السبل العظيمة التي تقطع أبواب الرياء هو أن تخبئ ما بينك وبين الله. تجعل الخبيئة بينك وبين الله. الناس يعني العلماء المؤرخون يقولون أما مالك فلم يكن كثير صلاة ولا صيام لكنهم احتاروا لما له الهيبة العظيمة هذه في قلوب الناس. مالك كان إذا جلس وعقد مجلس التحديث يعني يقول الراوي يقول الجلوس جميعا لا استثناء يقول كأن على رؤوسهم الطير. هيبة أعظم مما تكون لماله. كان إذا مشى مالك الناس ترتجف قلوبهم. ومالك دخل على هارون رشيد وقف هارون رشيد وقال تجلس هنا وهو الذي قال نلزم الناس بالموطأ. فالعلماء قالوا بينه وبين ربه خبيئة يخبئ أعمالا بينه وبين رب. ذلك قال العلماء اللبيب القريب هو الذي يجعل خفاء في بعض الأعمال التي يخبئها بينه وبين رب. هذا كان يكون بين رجل وبين زوجه يأخذ منها الطعام صباحا وهو صائم دون أن تدري. يأخذ الطعام لأنه سيأكل فيه العمل أو في مكان ذلك فيتصدق به ويبقى صائما وأهل بيته لا يعلمون أنه من صائم مكان. هذا يعني اجتهاد في أن يخبئ ما بينه وبين الله. يعني المرء إذا خلى بربه فذرفت عيناه وخبأ ذلك بينه وبين ربه فهو المرفوع. حقا لابد أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة. لكن الآن احنا مكشوفين إلى الجميع. الحق أن نقول أنا أدين الله بذلك، أفضل ما يخبئه المرء بينه وبين ربه القلب. القلب كلما كان نقي القلب تقي القلب، كلما كان أرفع عند الله جل وعلا. وهذه الخبيئة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا هو النظر إلى القلوب. وقد قلت قبل ذلك الله ما اصطفى نبيه إلا بسويداء القلب. ابن مسعود وده في الدارمي بسند صحيح قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته. فالمسألة مسألة الخبيئة هنا أنك تراقب قلبك قدر ما يمكنك، لا سيما أنت الآن مقدم على رمضان، فلو استطعت ألا تحمل غلا ولا دغلا ولا حسدا على أحد فافعل في ذلك. أيضا من هذا الاستعانة بالله جل في علاه. المسألة تدور على العبادة، وإذا كانت عبادة فالعبادة ينقصها الاستعانة، والاستعانة تكون إذا كانت العبادة لله فلا تكون الاستعانة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. يدعو الله دعاء صادقا صالحا على أن الله تعالى يعني يلهمه الإخلاص، وأن ينقي قلبه من الشرك ومن النفاق ومن سوء الأخلاق، وأيضا أن يدعو الله تعالى بلسان قالي ولسان حاله في كل عمل قبل كل عمل. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ويقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هناك مسائل نختم بها الكلام على دفع الموانع الإخلاص. نقول منها أمور يحسبها المرء أنها من الرياء، بل عدها الفقهاء أنها من الرياء، والصحيح أنها ليست من الرياء. عدها الفقهاء أنها من الرياء وأبطلوا بها حتى العبادات. يعني قالوا من قام يصلي فقرأ فركع فسمع جلبه فأطال الركوع فهو مرائي وبطلت عبادته. يا التحكم من الفقهاء، أنا يعني عشان كده أقول منهج المحدث الفقيه أرقى ما يكون. في يعني هذه في جزئيات عند الفقهاء لا يمكن أن تقبل، كما قلنا في مسألة الجوفة. يعني لما أنه يقول إذا استأجر زيد عمرا ليضربه بالسكين فأوجف فقد أفطر وصائم فقد أفطر وعليه بعد، هنا بقى يدخل في مسألة الخلاف أنه إيه الكفارة هنا الآن. ما هو خلاص ما كمان ده أفطر عليه كفارة في هذا الباب. يعني جزئيات يتكلم بها الفقهاء لا تقبل. الفقهاء قالوا فإذا أطال الركوع فقد بطلت الصلاة، لأنه إيش أطال في محل ليس فيه الإطالة، لأن هذا له حد، وهذا خطأ بين. بل هذه نقول ما يفعله هذا تعتبر إيش عبادتان في عبادة، لأنه أطال رفقا بالقادم حتى يدرك الصلاة، لسيما أن اتفق الأئمة الأربعة على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإن لم يكن الحديث المرفوع صحيح فالموقوفات صحيحة، وعندنا ما يدل على ذلك من الحديث المرفوع ليس بصريح، حديث أبي بكر عندما سمع سلم جلبة وسأل عن ذلك قال أبو بكر دخلت فوجدتك ركعا فركعت من أول الباب حتى أتيت إلى الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعود. وطبعا ولا تعود هي التي جاءت المسألة ليست نصا في المسألة الاحتمالية الواردة عليها. الغرض المقصود بأنه فعل ذلك إطالة ليدرك المرء القادم الصلاة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاون البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا رفق بالغير. بل هذا من أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أصل فعل، وإن كان العكس، لأن القياس قياس العكس. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن الصحابة يصفون وسلم قال بأن الإنسان يقول إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها، يريد أن يطيل في الصلاة، فأسمع بكاء الصبي فإيش فأخفف لوجه الأم عليه، لوجه هذه الأم على الصبي، فعل ذلك له ولا ما فعل. يبقى إذن هذا التشريك في العبادة هذا من باب الفقه الراقي، من باب الفقه، هذا ليس من الرياء ولكنه من التعاون على البر والتقوى. ومن ذلك أيضا ما جاء الشرع فيه بالتشريك، يصح التشريك، بل من الغفلة عدم التشريك. ما جاء الشرع بصحة التشريك فيه كإيش الأجر والغنيمة، هو يجاهد من أجل الأجر ويتضمن أجل إيش الغنيمة، قال فرده الله رده بأجر وإيه وغنيمة، أو إذا قبضه شهيدا له أجر الشهداء عند الله جل في علاه. فالأجر يتضمن الغنيمة فليس فيها ثمة شيء إذا كانت المسألة على الغنيمة وينتظر السهام التي تفرق له من الغنيمة وقسمة الرجل للفرس سهمان وللرجل سهم هذه ليس فيها ثمة شيء لأنها تحت تنزل ضمنا مع الإخلاص لله جل وعلا لأن الشرع جاء بإباحته كذلك في الحج التجارة في الحج قال الله جل وعلا وليس عليكم جناح إيه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله إلى آخر الآيات الغاية المقصود أنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهذه التجارة ليس فيها ثمة شيء والمغبون الذي نقول ضعف نظره في العلم هو الذي يجعل أن ذلك من باب الرياء أو من باب الشرك هذا جاء الشرع بإباحته وليس في حقيقة الأمر أنه إيش ليس تشريكا بل جاء ضمنا لأن هذا من باب الشكر لله جل وعلا أن الله جعل لك منافع فتشكر ربك جل وعلا بتسهيل العبادة وأيضا تسهيل أمر الدنيا وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أمر آخر ندندن حوله دائما لا ولا واحد هيأتي بها الحق في هذا أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم هذا تؤخذ من هذا أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم فهو لما سافر اخلاصا حجا لله تعالى ينشغل بالله الله تعالى فتح له ابواب الرزق ابواب الرزق مع العباده والله ما عباده قد يتعبد بها المرء الا ويسر الله عليه كل ابواب الدنيا والله الذي لا اله الا هو ورب العز هذا عيانا ليس به ثمه شيء ريب في هذا بحال من الاحوال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بدعوة الدعوه الى الله تعالى قال وجعل الرزق تحت ظل روح شوف انت ما له الخمس جعل الله له ذلك وهي كفاية لأهله وكان كل ما, ما, ما, ما تبقى جعله في كراع السلاح و و و وهذه دلالة واضحة جدا أن من شغل بالله لا يمكن أن يضيع أنت موظف عند ربك من أوقف نفسه لربه دل في علاه كيف يكون سيكون عليا سيكون ساميا سيكون غنيا سيكون ذا كرامة سيكون ذا رفعة ذا إتقان أيضا في الآخرة لعله يجاور النبي العدنان بجوار الرحمن والله حقا لو جعل نفسه كذلك لكن الإشكال نحن لنا تتخطفنا الدنيا بطريقة إما جلية وإما خفية لكننا ننساق بانسيابية عجيبة ونسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من كل سوء إذا هذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا مظهر الإنسان أن يظهر بالمظهر الحسن وأيضا أن يكون رجلا ذا ثوب حسن ذا نعل حسن ليس هذا من العجب والعجب قرين الرياء كما بينا عشان ما أحد يقول طب ما علاقته بالرياء بينته الأسبوع الدرس الماضي أن العجب قرين الرياء ما العلاقة بينهما عامة هذا صحيح لكن الحق بأن العجب إشراك بالنفس أعدو نفسي أدخل نفسه بينه وبين الله جل وعلا هذا العجب وأما الرياء إشراك بالخلق أدخل الناس بينه وبين الله جل وعلا نعوذ بالله من الخذلان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكبر وطبعا هنا الآن طب ما لها ده الحديث عن الكبر مش عن العجب ما لنا نتباعد هكذا لما تكلم سلام على من جرى ثوبه أخويا لا وتكلم عن الكبر فقال الرجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا هذا من الكبر قال لا إن الله جميل يحب الجمال فإيش بقى العلاقة نحن نتباعده الآن هذا حاجة هو نقول نعم سبيل الكبر العجب نعوذ بالله من الخذلان فأيضا هذا ليس أن يحب المرء أن يكون ثوبه حسنا نعله حسنا هذا ليس من الرياء من هذه المسائل أيضا التي أدخلت على بعضهم وهو خطأ منهم أن يحسبها من الرياء أن الرجل يجتهد جدا في العبادة إن ورد حوله من يجتهد في العبادة ليس هذا رياء هذا من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء هذه البيئة مؤثرة كلما ولذلك لابد أن تنظر من تخالف لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله ولذلك قال صاحبه ساحب فالإنسان ممكن أن يعلو اجتهاده إذا ورد المجتهدين أمامه ما يريد أن يعلوه أحد ولذلك أنت رأيت أن علي بن أبي طالب قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتقدمه أحد عند ربه جل في علاه أول ما تدخل عليه فقل له قل تالله لقد آثرك الله علينا. هو لن يرتضي أن يسبقه أحد إلى الله. فأول ما دخل وقال تالله لقد آثرك الله علينا, قال لا تثريب عليك اليوم, اليوم يغفر الله لك, لأنه يسارع في الخيرات. فهذه ليست منها. وأيضا ممدحة الناس للحسنات التي يأتي بها المرء بأنه فرج الكربة وقضى الدين وقضى الحاجات وشفع للناس في حاجاتهم, وأيضا كان يسعى في تعليم الناس, فرأى أن ألسنة المدح تنزل عليه تطرى, فهذا أيضا ليس, ففرح بذلك. فهذا ليس من الرياء, فرحه هذا ليس من الرياء, بل فرحه هذا من علامات الإيمان. لأن مثلا قال المؤمن من سرته حسنته وساءته ما سيئته, وهذه أيضا من باب عاجل البشرى المؤمن للمرء سيطان سيطن في السماء وسيطن في الأرض. فالغرض المقصود بأن هذه المسائل ليست من الرياء. وبهذا كنا ختمنا باب الإخلاص, وبقي النذر اليسير إن شاء الله على مسائل الإخلاص. بعضهم يقول أنها تأتي في هذا الباب لأنها عجب فيها العجب. السؤال ظاهر ده بعض الصحابة, سيبك من الفقهاء, الصحابة فكروا أن هذا من العجب. نعم خلاص, ما احنا قلنا انها ايه ليست من الرياء, يبقى لنا ان نقول من فهم هذا الفهم من فهم الصحابه ليس ايه بسديد, ليس بصحيح. نعم الاصل انه يمكن ان يصل لذهن الانسان ما وصل لذهن الصحابه, اذا كان الصاحب وصل له هذا الذهن في ذهني هذا الفهم, فما بالك بغيره؟ مفهوم؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ طيب حتى ولو كان, يعني احنا صارة بنتكلم على ان الفهوم تختلف, فقد يفكر احد بهذا ان هذا رياء. نعم تفضل. جاء الشرع بها لا ان صح التعبير يعني في ذلك, يعني هذه ليست من الرياء. نعم يستوي الأجر, لا ينقص من أجره شيء. يعني من ذهب للحج والتجارة لا ينقص من أجره حجه من شيء بحال من الأحوال. يعني لا تقول أن المفضل أن يذهب للحج فقط, فاهم؟ المسألة كلها على أداء النسك وأنه بره في حجه أم لا. التجارة شغلته عن أداء النسك ولا ما شغلته؟ شغلت قلبه ولا ما شغلت قلبه؟ هذا هو اللي ممكن نقول في انتقاص الإيش الأجر. لكن كحج المسألة دائرة على قول سلم من حج فلم يفسق ولم يرفث إيش راجع كم ولدتهم. فمن اتصف بهذا الوصف ولو كان بمئة تاجر فالأجر له كامل غير منقوص. وهو التعجل الغنيمة يدل على أنه قدمها عليه على أصل قتاله. نقول الغنيمة تنزل ضمنا تحت إيش؟ تحت القتال. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر وغير ابن عمر, وانظرونا إلى النفل أيضا بعد السهم, مفهوم؟ فبينزل ضمنا تحت, لكن لو علا عن الضمنية يبقى قدامه كما قالوا الغنيمة في واحد. فقال الله تعالى منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة. نعم لما جاء اذا صح التعبير طبعا. نعم يعني لو واحد تصدق من اجل ان تطبيب المريض, لو خلص النيه فقط لتطبيب المريض نقول له هو مغبون لانه سياخذ هذا فقط مقابله, لكن تصدق لله والنيه الثانيه معه انه ايش انه يطبب هذا المريض يصح له ذلك. طبعا هذا عندما حسن الحديث, وان الحديث المتقدمون يضعفونه, لكن احنا بنتكلم على من حسن الحديث. داو مرضاكم بالصدقه, لانه انا الان صار امرا, فاهم كيف؟ نعم.